إذن هذا هو وجه الدلالة في قول شرع مغضبته، وهذا الذي دلت عليه هذه الأحاديث. والحاصل في كل ذلك أنه الجمهور على الحمد لله ما ديكم الله سمعكم الجمهور على أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، وحاولوا أن يتأولوا هذه الأحاديث، إما أن يكون لقصر الظل أو قصر الجدران أو قصر الجدران، وأن التبكير هو أول وقت وهكذا. ولكن في بعضها تأويله فيه تعسف كما لاحظتم إشارة الشوكاني إلى هذا. ومن هنا فالذي يبدو والله أعلم أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، وإن كان اعتاد الناس أن لا يصلوها إلا بعد الزوال. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم من عزم على الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان ووالده ووالداه غير موافقين على ذلك؟ عليه أن يبقى ما دام أن والديه غير موافقين، فلا يذهب حتى يأذن له. ما حكم الجمعيات التي يفعلها كثير من الناس، مثل أن يجتمع 10 أشخاص ويدفع كل منهم مثلا 1000 ريال في كل شهر، وكل شهر يأخذ مجموع المال أحدهم حتى ينتهوا جميعهم؟ الذي يبدو لي أنه لا شيء في هذه إن شاء الله، أنه لا شيء فيها، هي ليس فيها غرر وليس فيها، لا يظهر لي في أي شبهة من الربا، ولا يبدو أن فيها ما لاحظت أن بعض الناس قد يثير قضية أنه قرض جر نفعا، لا يبدو هذا. فالذي يبدو لي أنه لا شيء فيها إن شاء الله، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد تحري. ما حكم قيام الرجل للصلاة بعد الأذان الأول، علما بأنه كان جالسا قبل الأذان كما هو معتاد نراه في كثير من المساجد؟ كان السائل هذا يسأل عن درس الأمس من حيث التحية الصلاة قبل الجمعة، السنة قبل الجمعة، وأن الإنسان إذا جاء يصلي ما بدا له أو يصلي ما كتب له، ثم يجلس ينتظر الخطبة والصلاة. والسؤال كما تلاحظون هو أن الإنسان يكون موجود في المسجد، قد صلى ما تيسر وما كتب له، وقد يكون تلا بعض القرآن ونحو ذلك، ثم لما أذن الأذان الأول هل يقوم يصلي أو لا يصلي؟ نقول ينتظر لا يصلي، لكنه لو صلى لا ينكر، وبخاصة إذا قصد الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فقوله بين كل أذانين صلاة يعني له وجه في أن يقوم ويصلي إذا كان قصد هذه السنة. يقول أنا ساكن في الحرم وأريد أن أخرج لعمرة، هل يجوز لي أن أهل بعمرة من التنعيم؟ نعم، ما دام أنك ساكن في الحرم أو مقيم في الحرم، ولو كنت لست من أهل الحرم، إنما مقيم أتيت لزيارة أو لعمرة وأنت في الحرم تريد أن تأتي بعمرة، تأتي بها من أدنى الحل من التنعيم أو من غيره، وإن كان الأولى في حقك أنك تكثر من الطواف. سؤال عن الغلام الذي قتله الخضر، هل هو في الجنة أم لا؟ وهل قتله ظاهرا بين الناس أم لا؟ وكيف لا يمنع الناس إذا كان ظاهرا؟ وكيف القلع السفينة، هل خلق السفينة هل في أثناء سير البحر يراه الناس يقلع لوح السفينة، كل هذا ظاهر أم لا، وكيف لا يمنع الناس منه؟ في مثل هذا يختصر طبعا على الخبر القرآني فيما ورد به، لأنكم تعرفون أن القصص القرآني سواء فيما يتعلق بأحوال الأمم وأخبارها مع أنبيائها أو فيما يتعلق بمثل أخبار الصالحين كقصة الخضر، القرآن يأتي بما منه مقصد ومنه فائدة، ويسكت عن أشياء كثيرة ويطوي أشياء كثيرة في أخبار الأمم وقصصها وأحوالها وأنبائها، إنما يأتي بما يفيد. ولهذا في اجتزاءات كثيرة حينما تتبع مثلا قصة يوسف، يعني يأتي بأجزاء وبمقاطع يطوي ما لا داعي له وما لا حاجة له، وقد يكون مفهوم لدى السامع أو لدى القارئ. يأتي قضايا حينما لعب مع إخوانه، وحينما أخذه السيارة والكوم في غابة جب، وحينما دخل بيت العزيز لم يتحدث عن أحواله في بيت العزيز ولا أحواله في مع السيارة ولا مع، إنما قضايا ووقائع، وأطنب مثلا في قضية السجن والذين معه، الفتيان اللذان معه في السجن، وكيف دعاهما إلى الله ودعاهما إلى معرفة نعمة الله عز وجل. فيأتي بالأشياء التي هي مقصودة تتعلق بالهدف من القرآن الكريم باعتباره كتاب هداية. أما الأمور الأخرى والتي لا حاجة إلى العلم بها ولا يحتاج المكلفون إلى أن يعلموا عنها شيء فتطوى، قد تجد لها تفصيلات في أخبار السابقين كتب بني إسرائيل وغيرها، فهذه لا تصدق ولا تكذب. أما ما كان معارضا للقرآن وللسنة فهذا يضرب به عرض الحائط، وما كان غير ذلك فيسكت عنه. ففيما يتعلق بالغلام هل هو في الجنة أو في النار، هذا يسكت عنه، ولا احنا ولسنا بمكلفين بأن نتبع مثل هذا. ولو أردنا أن نرجع لأصول الشريعة نقول الغلام غير مكلف على اعتبار له يعني دون البلوغ مثلا، فقضية. إنما المقصود هو والداه خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، مع أن الغلام قد يطلق أيضا على الفتى الكبير، بل حتى قد يطلق على الشجاع، يقال غلام وإن كان كبيرا. لكن على كل حال هذا كله لسنا مكلفين بالبحث عنه وعن كيفيته وعن آياته، وإنما هذا أنتم تلاحظون مع الأسف أنه يوغل بعض الناس في الاستنباطات، وخاصة ما يسمى بالتفسير الإشاري أو التفسير، بل قد يكاد يكون تفسير باطني. فالغلو في التفسير الإشاري وحمل بعض الألفاظ وحمل بعض الأشياء بحيث أنه يتعلق بها المتعلقون من أصحاب البدع وأصحاب التخريفات، هذا معلوم أنه ليس منهجا سليما، وإنما نكتفي بظاهر ما ورد في القرآن. أما أن نوغل ونقول هذه محمولة على كذا وها، فهذا من التعسف الذي قد يقود إلى الزلل ويقود إلى الانحراف بالفهم وبالتفسير عن جادته. ومثله يقال في قلع السفينة وهل رآه الناس أو سكتوا، أو هذه كل أمور لا يتوقف على العلم بها شيء، ولو كان هناك حاجة لتبينها القرآن. هذا يقول قطعة أرض، يقول لي قطعة أرض وبنيت عليها عمارة سكنية ونويت أن أعمل الدور الأول زاوية يعني مسجد صغير، وفعلا تم البناء وأصبحت الزاوية معدة لأداء الصلاة وعمل دورة مياه وكل شيء أصبح جاهزا، وخاصة بعد سفري في إجازتي السنوية هذا العام، لأنني مغترب وأعمل هنا، وفوجئت هذه المرة بعد بيتي بمئة متر تقريبا أو يزيد قليلا تم بناء مسجد كبير تقام فيه جميع الصلوات وصلاة الجمعة. الأمر الذي حيرني وشغلني، ليس من المعقول الصلاة في الزاوية الصغيرة وترك المسجد الكبير، هل يصح أن نحول هذه الزاوية الصغيرة إلى تكاكين للإيجار وإرادها أتصدق به أو عيادة طبية وغير ذلك، وإرادها أي دخلها تبرع به لصالح الفقراء والمحتاجين؟ هو الأصل في مثل هذا أنك إذا نويته مسجد أنه يكون مسجد، أما إذا لم تنوي مسجد إنما نويته مصلى، لأن أحيانا قد يكون شيء مصلى ليس مسجدا إنما مصلى، كما كاتخاذ المرأة مثلا جزء من بيتها مصلى صلي فيه تخصصه لكي يكون أنظف وتبعده عن الأطفال وعن الأشياء التي قد تؤثر على طهارته، فهذا لا يكون مسجد وليس له حكم مسجد. فإذا كنت نويت مصلى وليس مسجدا فلك أن تحوله إلى ما شئت، أما إذا كنت نويته مسجد وفتحته على الخارج وأذنت للناس فيه فهذا يكون مسجد. فإذا قام ذلك مسجد الكبير وأصبح هذا متعطلا أو فلك أن تنقله إلى مكان آخر يكون أكثر فائدة، أو كما يعني تحوله إلى إلى إلى إلى إلى فيه ريع ثابت أو صالح يكون تضعه أيضا في المسجد أو في مسجد محتاج. أرجو إذا كان كذلك أن لا بأس، كما ذكرت تحوله إما إلى عيادة أو إلى دكاكين تؤجرها لك، ريعها أبرأ لذمتك، تجعله فعلا في مسجد أو فيما يخدم المسجد أو يخدم المساجد. أرجو أن ذلك كاف إن شاء الله. ما معنى من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن عمل كتبت له 10 حسنات؟ إذا عمل الإنسان حسنة كتبت 10 حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل. فإذا تصدقت بريال مثلا يحسب عند الله كأنك تصدقت ب10 ريالات، فضل من الله ونعمة، بل قد يكون أكثر من ذلك، فقد تضاعف إلى أكثر، الله يضاعف لمن يشاء. والأمور التي تؤثر في مضاعفة الأجر نيتك، وكون المال من حلال، وكونك تتحرى المحتاجين جدا وأصحاب الفاقة وبخاصة الذين لا يسألون الناس إلحافا، وكون أيضا أنك تتحرى أقاربك، فكل هذه التحريات والاجتهاد هذا كله يزيد في الأجر ويزيد في مضاعفة الأجر. كما أن التقصير والمنة والاستعلاء هذه كلها تؤثر على الثواب وتضعف من الأجر وتنقص منه، فتضاعف إلى 10 إلى 100 إلى أضعاف المضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. أما الهم بالحسنة فهو أنك تهم بها ولا تعمل لعائق، مثلا كما قلنا أحيانا قد تهم بزيارة قريب من أقربائك، قد يكون كبير في السن رجلا أو امرأة، ثم تنشغل، فهذا الهم تثاب عليه، فأنت قد هممت بحسنة أو صلة الرحم، هممت مثلا بإصلاح بين الناس فشغلت، هممت بأمر بمعروف تعرف أن فلان قد قصر فيه أو منكر فلان واقع فيه ثم جاءك ما يشغلك، فهذا كله هم بحسنات. وهل من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة أم عليه سيئة؟ لا تكتب له حسنة أيضا، وهذا من فضل الله عز وجل. من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، وبخاصة إذا تركها لله، إذا تركها لله فإنه يثاب عليها، وهذا من فضل الله ورحمته. هل النظرة الأولى للمرأة الأجنبية حرام؟ لا الأولى مسموح بها، لكن ما المقصود بالأولى؟ هي الأولى هي النظرة المفاجئة، النظرة نظر الفجأة، كما سأل جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألته عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، لأن أول ما يقع نظرك أنت مسامة، أما أن تستمر تنظر هذه ما كانت النظرة الأولى، كما أن تستمر نصف ساعة تقول هذه النظرة الأولى، لا المقصود هو يعني نظر الفجأة، ولهذا مطلوب منك أن تصرف بصرك. ما النصيحة في وسوسة الشيطان وخاصة في الصلاة لكي يفسدها علينا وفي كل شيء يوسوس لنا؟ هذا هو عمل الشيطان، عمل الشيطان والوسواس، لكن الله عز وجل وصفه بأنه خناس، على معنى أنه يخنس حينما يسمع ذكر الله عز وجل، وحينما تتوجه إلى ربك فإنه ضعيف لا يقاوم، ولهذا تستعيذ بربك من شر الوسواس الخناس، فاستعن به الاستعاذة ولا يضرك إن شاء الله مثل هذا. يقول دخلت المسجد الحرام أثناء الأذان وطفت بالبيت بعد السنة على صلاة السنة القبلية، وبعدها طفت ولم أتم الطواف لقيام الصلاة، هل لابد من إتمام الطواف بعد أداء الصلاة؟ وهل إن كنت لم أكمل الطواف على شيء؟ لا ينبغي أن تتمه بعد الصلاة، ينبغي أن تتمه ما دام أنه طواف ليس بواجب، طواف نفل ينبغي أن تتمه، لكنك لو لم تتمه فلا شيء عليك. وهل عند السلام مع الحجر الأسود، الحجر الأسود أرفع اليدين أم اليمنى أم اثنتين؟ الأمر في هذا واسع، وتكبر إذا حاديت الحجر الأسود تكبر. هذا سأل أسئلة كثيرة لأن نجيب على بعضها. ما معنى قوله تعالى هكذا وكتب ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات في الرزق؟ لا لا، هو الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ملكة أيمانهم فهم فيه سواء. الذي يبدو والله أعلم أن الله عز وجل فضل الناس في أرزاقهم كما هو مشاهد في سنة الله عز وجل في هذه الحياة، فالناس ليست أرزاقهم متساوية، ولكن لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وأيضا طبيعة الإنسان فيه شح، يعني كما ذكر الله هنا فما الذين فضلوا براد رزقهم، على معنى أنهم السادة مثلا لا يتنازلون في أرزاقهم إلى ما ملكت أيمانهم من العبيد، وإنما يحرص أن يكون السيد في طبقة معينة ورقيقه في درجة أخرى، وهذا هو الذي يبدو الله أعلم من ظاهر الآية. وهكذا كتب ولو آمن أهل القرى لفتحنا عليهم، لا هي الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا والله أعلم أن الله عز وجل ربط البركات التي في الأرزاق من السماوات والأرض ربطها بالإيمان والتقوى. لاحظ أنها بركات وليس كثرة، الكثرة قد تكون موجودة لكنها منزوعة البركة، وإنما الذي يتحقق بالإيمان والتقوى هو البركة، بركة في الأرزاق، بركة في الأولاد، بركة في الأموال، بركة في الأوقات، هذا كله يرتفع حينما يرتفع الإيمان وترتفع التقوى، وهذا هو الذي تفقده كثير من الأمم ويفقده أهل عصرنا في كثير من شعوبهم وفي كثير من أحوالهم، يفقدون البركات. توجد عندهم أشياء كثيرة، نوعيات كثيرة من القوة ومن المال ومن الكثرة العدد، ومع هذا البركات منزوعة، كلها تناحر وكلها بأساء وكلها بؤس وكلها انتحار وكلها شحن نفسي وشد عصبي، على الرغم من وفرة الخيرات وفرة الأرزاق وفرة القوات والاستعدادات والمعدات، ولكن كل ذلك لم يغني فتيلا. لماذا؟ لأن البركة منزوعة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا الآية. الآية ذكرت ثلاث آيات في الأعراب متوالية، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، ومن الأعراب بما يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر على دائرة سوى الله سميع عليم، ومن الأعراب ما يؤمن بالله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فالأصل في الأعراب أن فيها جفاء وأن فيها غلظة لأنها بعيدة عن العلم وبعيدة عن التعليم وبعيدة عن ما تتطلع إلا لأمور دنيوية بحتة، ولهذا غالبا عيشة الأعراب وعيشة البادية هي على السلب والنهب، إلا إذا من الله عز وجل عليهم بالعلم والإيمان، إذا جاء العلم والإيمان ارتفع الجفاء في الأعراب وارتفع التطلعات الدنيوية المحضة، لأن طبيعة البادية جفا، ولهذا جاء من بدأ جفا، من بدأ جفا، ولهذا ابناء الحاضرة يكون أكثر انضباطا وأكثر التزاما وأكثر مراعاة لكثير من الأعراف. وإن كان يوجد في البادية النخوة والعزة والنجدة، لكنها ليست مبنية على قواعد وضوابط، إنما قد تكون على عصبية جاهلية، وقد تكون على حمية عائلية وقبلية ونحو ذلك. لكن إذا كان صاحب ذلك إيمان وعلم فإنهم من خيار المعادن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فلا شك تخلف العلم وتخلف الإيمان يؤدي إلى جفاء شديد، وغالبا البادية يصحبها الجهل، لأنه غير مستقرين، والاستقرار هو الذي يهيئ للعلم ويهيئ للانضباط وللنظام وللحفظ على الروابط المدنية والاجتماعية ونحو ذلك. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا تهديد من الله عز وجل لمن يريد الإلحاد في الحرام، والإلحاد أي انحراف سواء كان صغيرا أو كبيرا، وكل انحراف له جزاؤه، إن كان كفرا نسأل الله السلامة فجزاؤه أعظم، وإن كان دون ذلك فله جزاء بقدر ما فيه من إلحاد وبقدر ما فيه من انحراف. وفقط الإرادة بمجردها الهم وإرادة الإلحاد الله عز وجل أخبر أنه يعاقب عليه. وهناك آيات نكملها في جلسة قادمة. ما هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق ومطلق الكفر والكفر المطلق؟ يبدو الله أعلم أن مطلق الإيمان يعني الحد الأدنى من الإيمان، أدنى ما يصدق عليه الإيمان، مطلق إيمان. لكن الإيمان المطلق يبدو الإيمان التام، الإيمان المطلق يعني الإيمان التام، أما مطلق الإيمان مجرد الإيمان، يعني الإيمان الذي تحقق فيه أدنى ما يصدق عليه أنه يسمى إيمان. وكذلك الحال في الكفر، هذا هو الذي يظهر، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. يقول: ما القول عن والدي توفي تغمد الله برحمته امين وأموات المسلمين، عن عمر الناهز 83، وكان مواظب رحمه الله مواظبا على الفرائض في اوقاتها، ثم شاءت إرادة الله تعالى فأصيب بالمرض حتى انه قعد مريضا 3 أشهر ولم يتمكن من الصلاة وهو في كمال عقله، وكنت أعوده بأن يصلي كيفما أمكن له أن يصلي قاعدا أو راقدا أو أن يقرأها مجرد قراءة وهو راقد لكنه لم يتيقن ولم يفعل هكذا ولم ينبغي ولم يفعل ما أقول له، ولكنه قبل أن تحضره الوفاة بيوم قال لي قلدكم الله بصلاتي هكذا، يعني أن نريد أن نقضيها عنه، فما الحكم في ذلك؟ لا، الأصل أنه لا يصلي أحد عن أحد، لا شك أنه ما دام أن عقله معه كان عليه أن يصلي على حسب استطاعته قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو يومي إيماء برأسه أو بأصبعه بعينه، ما دام أن عقله معه كان عليه أن يصلي، ولكن ما دام أنه توفي ولم يصلي قد أفضى إلى ربه والله سبحانه وتعالى حسيبه، ولعله أنه من الأعمال الصالحة في ماضي عمره ما يكفر، لكنه لا يصلي أحد عن أحد. جزاكم الله خير. هذا واحد على النقول التي بالأمس عن منسوب إلى مالك وأبي حنيفة أنه قال أنه لا يصلي، وكنا نقول إن هذا بعيد، أن الأئمة يقول لا يصلي، بينما المعروف من أحوال الناس كلهم أنهم يصلون، وكذلك على الشافعية هي طويلة قراءتها جزاكم الله خير، لكن أعدكم أن يقرأها في البيت وأخبركم بالنتيجة. لك على كل حال جزاكم الله خيرا. كان بودي أنكم كتبتوا الأسماء، أنه توقيعات هكذا ما تكفي، اكتبوا الأسماء فإننا نقول للمحسن أحسنت. جزاكم الله خيرا. أحطها في البيت، أنا أقرأها في البيت إن شاء الله. أو نخصص لها جلسة أيضا، نخصص لها جلسة في جلسة الأحكام يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، ونقرأها وننظر إذا كانت تحتاج إلى، أو نخصصها بعد ما نقرأ الدرس قبل الأسئلة، نخصص لها جلسة ونراجع فيها. ونكتفي بهذا القدر ونكمل الأسئلة إن شاء الله في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.